بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله قائلها ومن ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم